وأول متكلم وشفيع، ليس في ذا شك ولا خلاف. أمرنا بالصلاة والسلام عليه والتأدب في الوقوف بين يديه وغض الصوت بلا استخفاف. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأشراف. فوق ما خطه قلم مادح وأضاف، وكلما سعى عبد بالبيت وطاف، طالما كان في الكون أضواء وأطياف. وبعد، فإني أشهد الله الذي فلق الحبة وبرى النسمة أني أحبكم في الله، والله تعالى أسأله أن يصلح أحوالنا. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح بلادنا وأصلح بيوتنا، واحفظ أعراضنا، واحفظ بناتنا، واستر نساءنا، واجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. إذا خاصم فجر من حصاد اللسان المر، مع هذا العنوان أعيش اليوم مع حضراتكم مع اللقاء 34 بعد 100 من سلسلة اللؤلؤ والمرجان، مع اللقاء 4 مع آفات اللسان، مع الآية 18 من أنوار سورة قاف. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اللسان صغير حجمه، عظيم جرمه، ليس فيه عظام، ولكنه يخرج كلمات تكسر العظام وتهتك الأعراض، فبكلمة تصلح بين اثنين، وبكلمة تفرق بين اثنين، وبكلمة طيبة تدخل بها الجنة، وبكلمة خبيثة يدخل بها النار، وبكلمة تحل لك امرأة، وبكلمة تحرم عليك امرأة، وبكلمة تدخل في الإسلام، وبكلمة تخرج من الإسلام. اللسان، اللسان، اللسان. عشنا أولا مع أول آفة، وكل آفة تدخل إلى الآفة التي بعدها، وكأنها سلسلة منظومة تضر وتجر إلى نار جهنم. الكلام فيما لا يعنيك يؤدي بك إلى مراء وجدال، مراء اعتراض على كلام وأفعال الغير من أجل تحقيره وتصغيره ولو كان على حق، فأنت لا تتبع الحق إن كنت مرائيا، إنما تعترض لمجرد الاعتراض من أجل تحقير وتسفيه وتصغير كلام وأفعال الغير. المرائي هكذا. ثم يدخلك هذا الباب إلى باب أخطر منه، وهو الخصومة. والخصومة قد تكون في حق لو كنت مطالبا بحق، وقد تكون في باطن لمجرد الخصومة، أو أنا أخاصمه لأنه ليس من حزبي وليس يجلس أمام شيخي ولا يتبع مذهبي ولا يتبع منهجي، فأنا أخاصمه خصام بباطل. خرج ابن أبي الدنيا بسند حسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا فقال: من خاصم بمن جادل في خصومة بغير حق لم يزل في غضب الله حتى ينزع. من جادل في خصومة بغير حق لم يزل في غضب الله حتى ينزع، يخرج. فالخصومة الخصومة إن كانت من منافق معاند يصل به إلى حد الفجور، وتلك علامة خطيرة أخبرنا بها المصطفى من علامة الرجل إذا نافق، إذا خاصم فجر. إذا خاصم لا يكون طالبا لحق، كلا، إنما يخاصم في باطل، يخاصم من أجل أن يكون معاديا لا من أجل أن يكون للحق مطالبا. وقد حذرنا رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ أن الخصومة تؤدي إلى تقاطع وتدابر وهجر وهجر وفجر. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هكذا من رواية أنس. وفي الصحيحين من رواية أبي أيوب: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وفي سنن أبي داود والنسائي بسند على شرط البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واسمع وانتبه، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل نار. صاحب الهجر والهجر هذا كان مصليا، ما نفعته صلاته، كان حاجا، ما نفعه حجه. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. وفي رواية مسلم واللفظ له وفي موطأ مالك وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرؤ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله تعالى: أخروهما حتى يصطلحا. لا يغفر لك وإن كنت صائما، لا يغفر لك في يوم الاثنين والخميس ولو كنت صائما، لا يغفر لك ولو كنت مصليا منفقا إن كان بينك وبين أحد من المسلمين شحناء، بغضاء، قطيعة. الخصومة تؤدي إلى هيجان الغضب، تؤدي إلى أن يمتلئ الصدر غلا وحقدا وحسدا. قال ابن قتيبة كما جاء في الحلية: مر بي بشر بن عبد الله بن أبي بكرة يوما فوجدني جالسا، قال: ما الذي يجلسك هنا؟ قلت: خصومة بيني وبين ابن عمي وأنا أنتظره. فقال له بشر بن عبد الله: كان لأبيك عندي فضل يد، وأنا أريد أن أجازيك وأن أكافئك بها. يا بني اسمع، ليس شيء أذهب للدين ليس شيء أنقص للدين ولا أذهب للمروءة ولا أشغل للقلب من الخصومة فانزعها. قال فقمت من مكاني وطرقت الباب على ابن عمي فظن أنني جئته مغاضبا ضاربا، فمددت يدي مسلما فقال ما لك؟ فقلت لا أخاصمك. قال علمت أن الحق معي؟ قال لا، إنما أكرم نفسي ولا أشغل قلبي بغير الله. قال اذهب فإن الحق معك والأرض لك. كانا يتنازعان على مال وأرض، فكان ابن العم هذا مغتصبا لأرض ابن قتيبة، فلما عفا تنازل ابن العم عنه لما قال لا أكرم نفسي ولا أشغل قلبي بغير الله. الخصومة تهيج غضبك وتوغر صدرك وتملأ الصدر بالغل والحقد والحسد. روى أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو العشب. روايتان. هكذا تمتلئ غضبا، تمتلئ غضبا فتفعل ما يتملكك منه الشيطان. يصبح المتكلم شيطانا إن كان غاضبا، يصبح الإنسان في لحظة غضبه شيطانا متحركا، لا يعي ما يتكلم ولا ينظر من حوله بسبب خصومة على دنيا قصرت أم طالت فهي زائلة، بسبب خصومة تقطع فيها الأرحام، بسبب خصومة على دنيا وعلى أرض ومال لو أخذتها لا تدري أتعيش حتى تعمرها أم تورثها لغيرك. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. فهكذا كانت الخصومة دافعة إلى الشحناء وإلى الكراهية وإلى إثارة غضبك على أي أحد. ولو كنت مصليا يذهب الغضب بكل ما تفعل. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني لا، قال لا تغضب. ومن حديث أبي الدرداء قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال له كلمة واحدة وأوصاه وصية واحدة معجزة، قال لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب ولك الجنة. الخصومة تؤدي إلى اللعن والسب والشتم والطعن، ويصبح الرجل بعد أن كان ذا ثروة من الحسنات في الطاعة أصبح مفلسا، أصبح الرجل مفلسا. لما؟ ما الذي أفلسه؟ كثرة سبه، كثرة طعنه، كثرة مرائه. كلكم يحفظ حديث أبي هريرة الذي خرجه مسلم: أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، من لا مال له. قال لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، صائم مصلي مزكي يفعل ما أمره الله به، ولكنه مع هذه الأفعال أصبح مفلسا. يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هكذا أدت الخصومة إلى كل الأمراض القلبية التي تتخيلها. المخاصم يفرح لحزنك ويحزن لفرحك. قال الله تعالى في الآية 20 بعد 100 من سورة آل عمران: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. هكذا أصبح الحال مع المسلم لأخيه المسلم. المسلم يشمت في مسلم لأنه يعاديه، لأنه يخاصمه. أصبح فرح المسلم حزنا بالنسبة لمن خاصمه، وأصبح فرحه حزنا وحزنه فرحا، وانطبقت عليه صفة من صفات المنافقين: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. إن تصبك حسنة تسؤهم، إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، كما في تمام الآية 50 من سورة براءة. فانطبقت على كل مخاصم معاند صفة من صفات المنافقين، انطبقت على كل مخاصم لدد صفة من صفات المنافقين، وهي الفرح في الحزن والحزن عند الفرح. إن كنت فرحا أصابته غمة، وإن كنت مغموما أصابه فرح، لأن المؤمن يفرح لفرح أخيه ويحزن على حزنه. المخاصم، المعاند، المرائي، المجادل، المنافق، ولو صلى وصام وزكى وحج ولبى ينطبق عليه هذه الصفة. إن امتلأ قلبه بالشحناء والبغضاء والخصومة، وتعدى هذه إلى مرحلة أخرى بعد أن امتلأ قلبه بالغل والحقد والحسد، يتعدى ذلك ويظهر أثر ما في قلبه على أعضائه ولسانه. فإذا ذكر اسمك سمعته سبابا شتاما، يخرج ما في قلبه على لسانه. لما؟ إنها دنيا نشيع فيها أولادنا، نشيع فيها إخواننا، نشيع فيها آباءنا، نشيع فيها أحبابنا. قصرت فهي حقيرة، نعادي من أجلها ونوالي من أجلها ونخاصم من أجلها، وتركنا الحب في الله والبغض في الله من أجل دنيا زائلة، تركنا أوثق عرى الإيمان من أجل دنيا زائلة، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أصبح الناس يحبون من أجل دنيا ويخاصمون ويعادون من أجل دنيا. تحقق فينا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه أحمد وقال الترمذي حسن صحيح، وخرجه ابن ماجة من حديث عقبة بن عامر، ومن حديث أنس بن مالك، ومن حديث ابن عباس، واللفظ من ألفاظ أنس بن مالك. واسمع من كانت الدنيا همه يعادي من أجلها ويوالي من أجلها ويخاصم من أجلها ويفرح من أجلها ويحزن من أجلها. فالدنيا تسخطه وترضيه، الدنيا أكبر همه، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه يسعى ويجري والفقر بين عينيه، لأن الدنيا قد امتلأت بها قلبه. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. دنيا يؤتيها الله لمن أحب ومن لا يحب، فالدنيا يعطيها الله تبارك وتعالى لمن يحب ومن لا يحب. أما رأيت أن الدنيا فتحت على مصراعيها لأعداء الله وللكفار ولمن لا يركعون لله ركعة؟ فلا تغتر، وإياك أن تنخدع أو أن تفتن في الدين. يقول لك سيد النبيين في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند حسنه الحافظ العراقي وصحح الأثر الشيخ الألباني من حديث عقبة بن عامر: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ذلك من الله استدراج. ثم تلا قول الله تعالى في الآية 44 من سورة الأنعام: فلما نسوا ما ذكروا به أغرقناهم أبدا، مسخناهم كلا، مزقناهم أبدا. عجيب. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أموال وعقارات وجاه ومناصب، كل ما تتخيل مع كفرهم مع عصيانهم. وتستعجل وتتعجب: وأين العباد وأين الزهاد وأين أهل القرآن؟ إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ذلك من الله استدراج. ثم تقول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أقول ما تسمعون وأعود لأكمل ما بدأناه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه، على كل من اهتدى بهدي واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال الصادق المصدوق كما جاء في الصحيح من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله بغيض الألد الخصم، يكون صاحب لدد في الخصومة، إذا خاصم عاند، إذا خاصم فجر، إذا خاصم تعدت الخصومة لا إلى مرحلة أن يقاطعك، لا يؤذيك. ومن الناس من يعجبك قوله، قال الله تعالى عنه في سورة البقرة في الآية 200: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، أبغض الناس إلى الله ألد الخصم. الخصومة هذه تدفعه إلى أن يكون سبابا لعانا، تخرجه من أنه إذا مر على رجل لا يلقي السلام عليه، تخرجه من أن يكون من أصحاب الغرف فضلا أن يكون من أصحاب الجنة. روى ابن حبان والطبراني من حديث أبي موسى وأبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، في الجنة غرفا، إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قلنا: لمن أعد الله يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وطيب الكلام. والمخاصم لا يطيب كلامه أبدا، حرم المخاصم من الغرف فضلا عن الجنة. لمن أطعم الطعام وطيب الكلام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. السباب واللعان والشتام ليس من الإيمان في شيء، ليس من صفات المؤمن في شيء، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال: لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وروى ابن حبان وقال الترمذي: حسن صحيح. عن أبي الدرداء قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن خلق. واسمع: وإن الله يبغض الفاحش البذيء. الفاحش المتفحش الذي يتكلم بكلام مستتر أصبح في أيامنا عاديا، ما يجب أن يتكلم فيه المتكلم بكلام مستعار، بكلام مستتر أصبح الكلام عاديا. ما كان في القرآن من ألفاظ يجب أن نتعلمها أصبح الكلام بين الناس عاديا. عبر القرآن عن علاقة الرجل بالمرأة فقال: أو لامستم النساء فلما تغشاها. قال ابن عباس: إن الله حيي كريم يكني، بدلا من أن نستخدم ألفاظ الكناية أصبحت الألفاظ عادة في أيامنا، يسمعها أولادنا وتسمعها بناتنا من إعلام مسخر فاجر يأتي بكل فجور، حتى أصبح الفجور بين الناس في ألفاظه عادة. عادة تسمع الكلمة الفاحشة تخرق أذنك، ولا يتحرك فيك ساكن، ولا يتحرك فيك متحرك. يجلس معك ولدك وتجلس أمام التلفاز معك وأنت على مسمع، ومرأة ابنتك وترى فجرا وعريا وفحشا، ولا يتحرك لك ساكن بدعوى الفن. فحش فحش تفحش أصبح في أيامنا عادة. لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا، لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا. خرج مع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، خرج له يوما خراجا تحت إبطه، فسئل: أين الخراج؟ فاستحيا أن يقول ما أقوله على المنبر الآن. خراج تحت إبطه، قال خراج في باطن يدي، خراج في باطن يدي. استحيا عمر بن عبد العزيز أن يذكر الإبط، استحيا عمر أن يذكره، وقال ذكره من الفحش والتفحش. ذكر الإبط من الفحش والتفحش، فما بالك بالألفاظ والسب واللعن والشتم الذي نسمعه ليلا ونهارا سرا وعلانية في شوارعنا وحواراتنا وفي إعلامنا ليلا ونهارا سرا وجهارا. أصبح عادة، أصبح الفحش بالنسبة لنا لا يحدق لنا ساكنا. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. روى ابن حبان أن عياض بن حمار رضي الله عنه أتى إلى رسول الله فقال يسبني فلان وهو أدنى منه، فهل علي من إثم أن أقتص من أرد السب بسب؟ قال لا، المتسابان شيطانان، المتسابان لو سببته فسبك ولعنته فلعنته، أنتما شيطانان، المتسابان شيطانان يتعارجان ويتهارجان. المتسبان من يسب هذا فيرد هذا عليه بالسب، أصبح السب لغة في أيامنا وبين الشباب، أصبح السب فاكهة، وفي الإعلام وفي التلفاز أصبح لغة رسمية، وهكذا أصبحت حياتنا انتقلت من لغة راقية، من لغة القرآن والسنة، من لغة أن يستحي الرجل أن يذكر الخراج في إبطه، إلى لغة أصبح ذكر الفجر والفجور والفحش والتفحش أمرا عاديا، وأصبحت ثقافة بين الناس يدعونها بأنها ثقافة، من لم يقلها على الملأ أصبح متخلفا مرحبا بالتخلف والرجعية في طاعة الله. أحبتي، هكذا ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. الخصومة تؤدي بك إلى الطعن واللعن والفحش والتفحش، من أجل ماذا؟ من أجل دنيا. هكذا أدت بنا الخصومة إلى إثارة غضبنا ووغور صدورنا وامتلاء القلب بالغل والحقد والحسد، وظهر أثر ذلك على الألسنة، فأصبح المتخاصم شيطانا سابا شتاما طعانا لعانا، يفرح في حزنك ويحزن في فرحك، وأصابته صفة من صفات المنافقين، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هكذا حرم أهل السب من الشفاعة في الآخرة، حرم أهل السب واللعن من الشفاعة في الآخرة. فعن أبي هريرة كما جاء في صحيح مسلم لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. أهل اللعن، أهل السب، أهل الشتم، أهل البذاء حرموا من الشفاعة والشهادة يوم القيامة. لو تساءلنا ما الذي أدى بنا إلى هذا؟ أولا بعدنا عن الله، البعد عن الله مصيبة، لا تعلم ما لك وما عليك، تفعل ما شئت وكأنك أصبحت حرا تفعل ما شئت وتشبع بما شئت، البعد عن الله مصيبة. ثانيا حب الدنيا أدى بنا إلى ما نحن فيه، يشيب شعر الرجل منا وتشيب لحيته ولا يستحي من الله ويعلم أنه قاب قوسين أو أدنى من الآخرة، يشيب شعر رأسه وتشيب لحيته ويتزوج أولاده ويرى أحفاده، ولا يعلم أنه لن يعيش في الدنيا بقدر ما عاش فليتق الله فيما بقي. لقي الفضيل بن عياض رجلا قال: كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: سبحان الله، منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله يوشك أن تصل؟ قال الرجل: إن لله وإنا إليه راجعون. قال: أتدري ما معناها؟ قال: أعلم أنني عبد وأنني إلى الله راجع. قال: من علم أنه عبد وعلم أنه إلى الله راجع علم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول. وقفوهم إنهم مسؤولون. يفرح الرجل في أيامنا إن أصبح محافظا أو أصبح وزيرا وما علم أنه مسؤول، سيقف أمام الله يسأل عن الصغير والكبير والنقير والقطمير. من علم أنه عبد علم أنه راجع، ومن علم أنه راجع علم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول أعد للسؤال جوابا. قال: فما الحيلة إذن؟ قال: يسيرة إن شاء الله. قال: ما هي؟ قال: أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما مضى وما قد بقي. يا من شاب، يا من كلما شاب شعره اسود قلبه، إلى متى هذه الغفلة؟ متى تصبح لله ذاكرا بدلا من أن تصبح للناس سبابا؟ متى تصبح للقرآن قارئا بدلا من أن تصبح للغيبة والنميمة متكلما نسابا؟ يا رب، ما زلت أعرف بالإساءة دائما ويكون منك الصفح والغفران. يا رب، لم تنتقصني إن أسأت وأعطيتني حتى كأن إساءتي إحسان. يا رب، منك التفضل والتكرم والرضا، أنت الإله المنعم المنان. يا رب، أنا إن بكيت فلن ألام على البكى، فلطالما استغرقت في العصيان. يا رب، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أذكرك أنساك وتذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني؟ يا رب، يا رب، إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. يا رب، إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير الآثم؟ أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم. يا ربي، ما لي وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك أوابين، لك أواهين، لك مخبتين، لك منيبين. اللهم طهر ألسنتنا من جميع الآفات. اللهم طهر ألسنتنا من الغيبة والكذب والنميمة والآفات.